جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. أحسن الله إليكم. ما كيفية جواب السلام لغير أهل الكتاب؟ ما كيفية جواب السلام لغير أهل الكتاب؟ يعني من باب أولى إذا كان المقصود بالكفار يعني فهم من باب أولى، إذا كان أهل الكتاب وهم أهل الكتاب يعاملون هذه المعاملة يعني فأولئك من باب أولى، أن إذا سلموا يعني يقال وعليكم، وكذلك لا يبدأون بالسلام ولا يفسح لهم الطريق. يعني الكفار اللي هم مشركون وثنيون يعني ملاحدة، يعني إذا كان هذه المعاملة لأهل الكتاب فمن كان أسوأ منهم فإنه يعامل هذه المعاملة. أحسن الله إليكم. هل يمكن أن يقال إذا رجيت المصلحة قد يبدأ الكافر بالسلام؟ لا، الرسول قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. أحسن الله إليكم. ما حكم زيارة القبور للنساء؟ زيارة القبور للنساء فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازها ومنهم من منعها، والقول بالمنع هو الأظهر. زيارة النساء القبور فيها قولان لأهل العلم، أحدهما أن لها الزيارة، والثاني أنه ليس لها الزيارة. والقول الذي يظهر من الدليل هو أنه ليس لهن الزيارة، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، وهذا نص خاص بهن، هذا نص خاص بهن، فلا يجوز لهن الزيارة. وبعض أهل العلم يقول الذين يقولون الزيارة يقولون هذا للمبالغة، وأنه يعني تجوز بدون إكثار، ولكن الأقرب أنها ليست مبالغة وإنما هي يعني للنسبة إلى هذا الفعل، لأن يعني صيغة المبالغة أحيانا تأتي للمبالغة وتأتي لغير المبالغة. يعني وهنا من جنس وما ربك بظلام للعبيد، يعني الله غير منسوب إلى الظلم، من أصل الظلم منفي عن الله، وليس المنفي عنه المبالغة فيه، وإنما أصله منفي، يعني ليس بذي ظلم، ليس بذي ظلم، ليس ينسب إليه الظلم. فكذلك يعني ما جاء في زوارات القبور يعني لسنا يعني الزوارات يعني ذوات زيارة، يعني ذوات زيارة أو اللي تحصل منهن الزيارة. ثم ما يوضح يعني قوة هذا القول أن المرأة لو لم تزر فاتها أمر مستحب، إذا لم تزر وزيارة القبور سنة فاتها أمر مستحب، لكنها إذا زارت فإنها تتعرض للعنة. ومعلوم أن ترك يعني عمل تتعرض فيه للعنة يعني أولى من كونها تقدم على شيء يعني لو تركته ما فاتها إلا أمر مستحب ولم يفتها أمر يعني واجب. فعدم زيارة القبور للنساء هذا هو الأرجح، وذلك لضعفهن وهلعهن. ولهذا جاءت النصوص بما يتعلق بالنياحة مضافة إلى النساء، وإن كان الرجال لو حصل منهم نياحة فإن ذلك الحكم واحد، ولكن جاءت النصوص يعني متعلقة بالنساء لأنه الذي يغلب عليهن الجزع والهلع والضعف. ولهذا يعني جاء يعني لعن الله الصالقة والحارقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة، والحارقة تحلق رأسها يعني عند المصيبة. وكذلك يعني النائحة، يعني النائحة إذا لم تتب يعني تؤتي يوم القيامة وعليها درع من قطران أو درع من جرب. يعني فجاء بنص مضافا إلى النساء، وذلك لضعفهن ولأنه ليس عندهن ما عند الرجال من الصبر والتحمل. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن نبدأ الكفار بقول صباح الخير؟ لا تبدأهم بشيء، يعني لكن لا شك أن يعني صباح الخير أهون من السلام، ولكن لأن صباح الخير يعني هو الدعاء المناسب لهم الهداية، الدعاء بالهداية، يعني يهديهم الله عز وجل ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كتبه إلى الملوك السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى. نعم. أحسن الله إليكم، إذا كان الراكب أكبر سنا من الماشي فمن الذي يبدأ بالسلام؟ إيش؟ إذا كان الراكب أكبر سنا من الماشي فمن الذي يبدأ بالسلام؟ الراكب سواء أكبر ولا أصغر، لأن هذا يعني رسول الله قال يسلم الراكب على الماشي، ما قال يصير كبير ولا صغير، يعني الكبير الراكب يسلم على الماشي سواء كان كبيرا أو صغيرا. إذا سألني مار عن موضع ولم يبدأ بالسلام، إذا كان إذا سألني شخص عن موضع ولم يبدأ بالسلام هل يحرم علي أن أجيبه؟ لا، يقول له يعني نبه، قد يكون غافل، يقول له السلام قبل الكلام، أقول يقول له السلام قبل الكلام يعني بيسلم. أحسن الله إليكم، من ابتلي بجار أو زميل في العمل من الرافضة فهل يبدأهم بالسلام وهل يرد عليهم إذا صافحوه؟ يعني من حسن حظ الإنسان أن يكون بعيدا عن كل من لا خير فيه، من حسن حظه أن يكون بعيدا عن كل يعني من لا خير فيه، وإذا يعني دخل يعني على أناس فيه ناس يعني طيبين، ناس طيبين يسلم عليهم، يعني يسلم عليهم ويكون قصده الذين هم أهل للسلام. أحسن الله إليكم، هل نضيق طريق اليهود والنصارى إذا كنا في بلدانهم؟ أنت أمشي مع وسط الطريق ولا تمشي مع حافة الطريق سواء كنت في بلدانهم وغير بلدانهم. أحسن الله إليكم، كيف نفهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله مع قوله تعالى وليجدوا فيكم غلظة؟ كل شيء في يعني أقول كل شيء له مناسبته، ويعني في بعض الأحوال الأحيان يكون فيه رفق وفي بعضها يكون شدة، الشدة في محلها والرفق في محله. أحسن الله إليكم، المسبوق في صلاة الجنازة ماذا عليه إن فاته بعض التكبيرات؟ يقضيها بعد سلام الإمام، يعني ولا يطيل فيها، وإنما يقول الله أكبر اللهم اغفر له، لأن الجنازة تذهب ما تبقى أمام الإنسان حتى يطول، لأنه لو راح يواصل ما قدامه جنازة، قدامه فراغ، لكنها يعني في الوقت الذي يعني حصل السلام يكبر الله، بقي ما بقي من تكبيره، وقال اللهم اغفر له، الله أكبر اللهم اغفر له، ثم يسلم. أحسن الله إليكم، رجل يقول هاجرت من بلد الكفر ولكن زوجتي أبت أن تتبعني مع إلحاحي عليها، فما نصيحتكم لها؟ احرص، أقول احرص على يعني أن تخرج معك، ونصيحتي لها أنها تخرج معك وأن تذهب من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين. أحسن الله إليكم، لا يخفى عليكم ما وقع في فرنسا من فتنة وهرج وقتل للناس على يد تنظيم داعش، فما نصيحتكم وتوجيهكم؟ أحسن الله إليكم، يعني كل عمل يعني إجرام يعني يكون من من من من أحد سواء كان من المسلمين يعني للمسلمين أو الكفار، يعني لا سيما إذا كان ممن ينتمون للإسلام، لأن هذا يعني شر وبلاء. ونصيحتي أن كل يعني من وفقه الله عز وجل يبتعد عن الفتن ويبتعد عن الوقوع في الأمور المحرمة، وإذا تمكن أو كان بإمكانه أن ينصح لمن يعني يتمكن من نصحه حتى لا يحصل منه بلاء، إذا كان يعني يعرف أن عنده شيء من الشر أو عنده شيء من الحذير، فإن كونه يعني ينصح يعني لغيره هذا مطلوب. وأما ما حصل في فرنسا أو حصل في غيرها فهذا يعني ليس الأمر خاصا في فرنسا، فرنسا وغير فرنسا من بلاد المسلمين وبلاد الكفار كلها يجري فيها هذه التفجيرات التي تكون من أناس يعني لا خير فيهم، لا سيما يعني كونهم ينتسبون للإسلام، فإن هذا يعني شر وبلاء يعني يضيفونه إلى الإسلام، والإسلام بريء من هذه التصرفات المشينة وهذا العمل القبيح. أحسن الله إليكم، يقول انتشر في بعض المساجد إطفاء الأنوار حال صلاة القيام والتراويح بحجة أنه أخشع، فما حكم ذلك؟ هذا مو صحيح، الخشوع ما يكون يعني في الظلام، يعني يكون في يعني في الظلام وفي الضياء، يعني والإنسان يعني وفي النهار ماذا يصنع؟ النهار فيه نور وش يسوي؟ بالليل يطفون المصابيح، لكن النهار وش يسوون؟ أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في البلاد الإمام يجعل الدرس قبل خطبة الجمعة، فهل لي أن أبكر مع هذا الفعل؟ وكيف أتعامل مع هذا الإمام؟ انصحه إذا كان يعني يفيده نصحك، انصحه وأنت لا تتأخر، يعني تقدم وصرف المسجد واقرأ القرآن واذكر الله، ولا تتأخر من أجل فيه يعني أحد يلقي درس. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.